بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال: غفر الله لنا وله ولوالدينا والمسلمين. كتاب البيع، وهو مبادرة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة كممر دار بمثل أحدهما على التعبيد غير ربا وقرض، وينعقد بإيجاب وقبول بعده وقبله ومتراخيا عنه في مجلسه. لا متراخيا وقبله متراخيا عنه في مجلسه، فإن اشتغل بما يقطعه بطل، وهي الصيغة القولية، وبمعاطاة وهي الفعلية. ويشترط التراضي منهما، فلا يصح من مكره بلا حق، وأن يكون العاقد جائز التصرف، فلا يصح تصرف صبي وسفيه بغير إذن ولي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. سبق لنا أن البيع ينعقد بإحدى صيغتين: صيغة قولية وصيغة فعلية. الصيغة القولية هي الإيجاب والقبول، والإيجاب هو اللفظ من البائع أو من يقوم مقامه، والذي يقوم مقامه هو الوكيل والولي والوصي والناظر. والإيجاب والقبول هو اللفظ الصادر من المشتري أو من يقوم مقامه. ويشترط في الإيجاب والقبول شروط، منها أولا أن يكون القبول عقب الإيجاب بعده، ويجوز قبله إذا كان بلفظ أمر أو ماض مجرد عن استفهام، مثل أبعتني، لعلك تبيعني، ليتك تبيعني. هي مجرد عن استفهام، أتبيعني فيها استفهام. إذا كان مجرد عن استفهام مثل أبعتني، ولا فيه استفهام؟ بعني، نعم بعني، إذا أدخلت الهمزة أبيعتني صار استفهام. إذن لابد، ويجوز قبل إذا كان بلفظ أمر أو ماض مجرد عن استفهام. يشترط أيضا أن لا يطول الفصل، يعني أن لا يفصل بين الإيجاب وبين القبول، إلا إذا كان في المجلس ولم يتشاغل بما يقطعه. والشرط الثالث التطابق بين الإيجاب والقبول، أن يكون القبول مطابقا للإيجاب. في ماذا؟ أولا في القدر، وثانيا في النقد، وثالثا في صفة النقد، ورابعا في الحلول، وخامسا في التأجيل، وسادسا في العين. هي ستة أمور لا بد من التطابق فيها بين الإيجاب والقبول. أولا في القدر، كما لو قال بعتك بعشرة فقال اشتريته بثمانية، قدر بالنسبة للثمن. ثانيا بالنسبة للنقد، بعتك إياه بعشرة ريالات فقال اشتريته بعشرة دنانير مثلا، أو بالعكس، لا يصح لعدم التطابق من حيث النقد. أيضا صفة النقد، بعتك بعشرة جيدة فقال اشتريته بعشرة رديئة، لا يصح. أيضا بعتك بعشرة حالة فقال اشتريته بعشرة مؤجلة. الخامس أو بالعكس، بعتك إياه بمئة مؤجلة فقال اشتريته مثلا بمئة حالة. في العين بأن قال بعتك هذه الشاة فقال اشتريت تلك الشاة الثانية، تلك الشاة الأخرى فلا يصح. طيب، ولهذا يقول متراخيا عنه في مجلسه، فإن تشاغل بما يقطعه، فإنه يبطل، وذلك لأن تشاغلهما بما يقطعه هو إعراض عن العقد. قال رحمه الله: وهي الصيغة القولية وبمعاطاة وهي الفعلية، يعني وينعقد البيع بمعاطاة وهي الفعلية، الصيغة الفعلية. والمعطاة لها ثلاث صور. الصورة الأولى أن تكون المعطاة من الجانبين، تكون المعطاة من الجانبين. والصورة الثانية أن تكون المعطاة من البائع فقط. والصورة الثالثة أن تكون المعطاة من المشتري فقط. واضح؟ فمثلا لو قال له أعطني بهذا الدرهم رغيفا فأعطاه، المعطاة هنا من جانب البائع، من جانب البائع. ولو قال أبيعك هذا الرغيف بدرهم فأعطاه، من المشتري، من المشتري ولا من البائع؟ من البائع. الصورة الأولى لو قال أعطني بهذا الرغيف، أعطني بهذا الدرهم رغيفا فأعطى، المعطاة من البائع. لو قال البائع أعطيك بهذا الدرهم أو أعطيك هذا الرغيف بدرهم فأعطاه درهما، من المشتري. والصورة الثالثة أن يضع الثمن ويأخذ، أن يضع ثمنه ويأخذه. ولا بد في أيضا في المعطاة لا بد من أن يكون القبض، أن يكون متصلا، متصلا إما بالوضع وإما بالقول، إما بالوضع وإما بالقول. وذلك لأننا إذا اشترطنا الاتصال في الصيغة القولية أو في الإيجاب والقبول وهو اللفظي، ففي المعاطاة من باب أولى. وعلى هذا فالتأخر في المعاطاة يبطلها ولو كان في المجلس ولم يتشغل بما يقطعه. قالوا لماذا؟ قالوا لضعفها عن الصيغة القولية، لأن الصيغة القولية صريحة بخلاف الصيغة الفعلية. ثم قال المؤلف رحمه الله ويشترط التراضي منهما. يشترط التراضي منهما، الضمن يعود على إيش؟ البائع والمشتري. شرع المؤلف في بيان شروط البيع، في بيان شروط البيع. واعلم أن الشارع تدخل في أحكام المعاملات وكذلك أحكام النكاح ونحوها بوضع قيود أو شروط، وهذا التدخل ليس تضييقا على عباد الله، وإنما هو من باب ضبط المسألة. وذلك لأن الناس يحتاجون إلى قيود وشروط تضبط معاملاتهم، لأنه لو جعل الأمر هكذا يبيعون ما شاءوا ويشترون ما شاءوا ويتصرفون ما شاءوا لحصل الغش والظلم والاعتداء. لذلك وضع الشارع وضع شروطا وقيودا في المعاملات، ولا يتنافى هذا مع كون الأصل في المعاملات الحل. نقول لأن هذه الشروط إنما وضعت لمصلحة المتعاقدين، وهذه الشروط لم يذكرها الفقهاء من تلقاء أنفسهم، وإنما أخذوها من النصوص، النصوص الواردة في الكتاب والسنة. ولذلك كل شرط من هذه الشروط تجد أن عليه ما يدل عليه، أن عليه دليلا أو أن له دليلا، إما من الكتاب وإما من السنة وإما من النظر، من النظر الصحيح المبني على الكتاب والسنة والمبني على المصالح وسد الذرائع ونحو ذلك. قال ويشترط التراضي منهما، منهما يعني من المتعاقدين. والدليل على اشتراط التراضي أولا قول الله تبارك وتعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، وثانيا قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما البيع عن تراض، إنما البيع عن تراض. ولأنه مع عدم التراضي يكون من باب أكل المال بالباطل واستحلال مال المسلم، ومن المعلوم أن مال المسلم محرم، بل مال المعصوم محرم، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، وقال لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. فعدم التراضي يعني لو لم يشترط التراضي لكان الإنسان يستولي على مال غيره بغير رضاه، وهذا نوع من أخذ المال بغير حقه، أخذ المال بغير حقه. قال: ويشترط التراضي منهما فلا يصح من مكره بلا حق. من مكره، والإكراه هو إلزام الإنسان بما لا يريد قولا كان أم فعلا. فبيع المكره مكره لا يصح، والمراد إذا أكره إكراها ملجئا، أما إذا كان الإكراه غير ملجئ فإنه يصح. لو قال مذبيع هذا ولم يترتب على عدم الامتثال، لم يترتب عليه ضرر لا في عقله ولا في بدنه ولا في ماله، فإن هذا لا يعتبر إكراها. فالعلماء رحمه الله حينما يقول إكراه، المراد بذلك الإكراه الملجئ الذي لو لم ينقاد لو لم ينقاد إليه ويستجيب له لحصل عليه ضرر، إما في عقله وإما في بدنه أو أهله أو حرمته أو ماله. قال: فلا يصح من مكره بلا حق. وعلم من قوله بلا حق أنه لو كان الإكراه بحق فإنه يصح، فإنه يصح في هذه الحال، لأنه هو لأن الإثم والظلم جاء من جهته. فمثلا لو أن شخصا عليه ديون لأناس وطالبوه بها، ولكنه أبى أن يفي بهذه الديون أو أن يعطي المال لأصحابه، وطالبه الحاكم بذلك ولكنه أبى وامتنع، يجوز للحاكم أن يبيع ماله كرها، يبيع ماله كرها لأجل وفاء هذه الديون. هذا من الإكراه، من الإكراه بحق. إذن إذا كان الإكراه بحق فإنه جائز، وأما إذا كان الإكراه بغير حق فإنه لا يجوز. طيب، هنا الفقهاء رحمهم الله في هذه المسألة، وأيضا ذكروه في كتاب القضاء، ذكروا أن الإنسان لو أكره على قدر معين من المال، قيل له مثلا أعطني، قال له شخص أعطني 1000 ريال، فقال ليس عندي 1000 ريال، فقال أعطني وإلا فعلت بك كذا وكذا، فباع سيارته أو داره، فهل هذا إكراه؟ فهل يصح أو لا يصح؟ المؤلف في الإكراه يقول لا يصح، يعني لو أن شخصا أكره على البيع فلا يصح، لكن لو أكره بأن قيل له أعطنا كذا وإلا فعلنا بك كذا وكذا ولم يكن عنده مال فباع شيئا من ماله، باع شيئا من ماله لأجل أن يعطيهم، فهل يصح؟ نعم يصح. وهناك فرق بين أن يكره على البيع وأن يكره على شيء آخر، ولهذا هذه المسألة ذكر الفقهاء وقالوا إن أكره على وزن مال، يعني على قدر من المال، فباع ملكه لذلك صح، باع ملكه لذلك صح، وذلك لأنه حينما باع بيته لم يكره على بيع البيت، يقول بيع بيت، بيع البيت، بيع السيارة، بيع كذا، بيع كذا، وإنما أكره على الوزن من المال. لكن رحمه الله يقولون يكره الشراء منه ويصح، وإن أكره على وزن مال فباع ملكه لذلك كره الشراء منه وصح. وقال شيخ الإسلام رحمه الله إن الشراء منه لا يكره، بل لو قيل إنه يستحب الشراء منه لكان متوجها، وذلك إذا قلنا إنه يكره الشراء منه فسوف يعرض الناس عنه، وحينئذ يبيع برخص ويتضرر بذلك. فمثلا قال له شخص أعطني مثلا 10,000 ريال وليس عنده 10,000، فباع سيارته، باع سيارته، سيارته تساوي مثلا 100,000، إذا قلنا يكره الشراء منه لن يبيعها بمئة وإنما سوف يبيعها بأقل ب50، وحينئذ يحصل عليه الضرر. طيب يقول نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله: وأن يكون العاقد جائز التصرف. وأن يكون العاقد يشمل البائع والمشتري، جائز التصرف. وجائز التصرف هو من جمع 4 أوصاف: أن يكون بالغا، عاقلا، حرا، رشيدا. جائز التصرف من جمع أربعة أوصاف: أن يكون بالغا، عاقلا، حرا، رشيدا. فأن يكون بالغا الصغير ليس جائز التصرف، لأن تصرفه وإن صح مقيد. عاقلا فالمجنون لا يصح تصرفه. حرا فالعبد لا يصح تصرفه، لأن العبد وما ملك لسيده. رشيدا فالسفيه أيضا لا يصح تصرفه. هذا هو جائز التصرف. وهناك فرق بين جواز التصرف وجواز التبرع. فجائز التصرف هو من جمع الشروط أو الأوصاف الأربعة السابقة. وأما جائز التبرع فهو يزيد على ما سبق أن يصح بذله للمال مجانا. ولهذا إذا أردت أن تعرف جائز التبرع فقل: كل من صح أن يبذل المال مجانا فهو جائز التبرع. جائز التبرع. ننظر، الصغير يصح؟ لا. المجنون لا يصح. العبد لا يصح. السفيه لا يصح. المحجور عليه لا يصح. نعم، مو شيء تبرع، نعم، تصرفه ما يصح. إذا كل من صح أن يبذل المال مجانا فهو إيش؟ جائز التبرع. وكل من جاز تبرعه جاز تصرفه، ولا عكس. كل من جاز تبرعه جاز تصرفه ولا عكس. فليس كل من جاز تبرعه تصرفه جاز تبرعه. فولي اليتيم مثلا، والناظر مثلا على الوقف، والوصي يتصرف ولكن لا يتبرع. طيب، أن يكون العاقل جائز التصرف، فرع على ذلك قال: فلا يصح تصرف صغير وسفيه بغير إذن ولي. لا يصح تصرف صغير وسفيه، لقول الله تبارك وتعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. وقال عز وجل: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا. فاشترط الله عز وجل لجواز دفع أموالهم إليهم اشترط شرطين: أولا البلوغ، وثانيا الرشد. فدل ذلك على أن ما دون البلوغ لا يصح، وأن من ليس برشيد لا يصح. وعليه فلا يصح تصرف صغير وسفيه. فالصغير من دون البلوغ، والسفيه هو الذي لا يحسن التصرف في ماله. وظاهره، ظاهر كلامه أنه نعم، قال: بغير إذن ولي. بغير إذن ولي، فإن أذن الولي جاز. والإذن من الولي. أولا، من هو الولي؟ الولي هو الأب العدل الرشيد. الأب العدل الرشيد. فالرشيد ضده السفيه، فإذا كان الأب سفيها فهو يحتاج إلى إذن، فكيف يأذن لغيره؟ ثم وصيه، ثم الحاكم. فالولي عند الفقهاء رحمه الله هو الأب، أو ثم الوصي، ثم الحاكم. يقول: بغير إذن ولي. والإذن من الولي نوعان: إذن لفظي وإذن عرفي. فالإذن اللفظي كما لو قال له: بع كذا، أو أعطاه دراهم وقال: اشتري كذا، هذا إذن لفظي. والإذن العرفي أن يكون ما باعه أو ما اشتراه الصغير والسفيه مما جرت العادة بتصرف الصبي فيه، كما لو اشترى حلوى أو نحو ذلك بشيء يسير، هذا جرت العادة. فالصبي مثلا يذهب إلى الدكان ويشتري يعني حلوى، أو يشتري لعبة أو ما أشبه ذلك بدراهم يسيرة، جرى العرف بهذا. وظاهر كلامه أنه يصح إذن الولي. قول: بغير إذن ولي، ظاهره أنه يصح إذن الولي للسفيه مطلقا، يعني أنه يصح أن يأذن له مطلقا، كما لو قال: خذ هذا المال مثلا اتجر به، أو ما أشبه ذلك. واضح؟ وهذا الظاهر ليس مرادا، ولو كان مرادا لوجب أن يقيد بالشيء المعين، يعني ظاهر كلام المؤلف رحمه الله بغير إذن ولي، أنه متى أذن الولي جاز التصرف، وهذا ليس على إطلاقه، بل لعل مراده رحمه الله إيش؟ أن إذن الولي يجوز، إذا أذن الولي يجوز في الشيء المعين، كما لو قال بدل خذ هذا المال اشتري به كذا ولو كان كثيرا. وإن شئت نقول ظاهره أنه يصلح إذن الولي سواء أذن له إذنا عاما أم إذنا خاصا، وهذا غير مراد، بل المراد الإذن الخاص. إذن في قول المؤلف رحمه الله بغير إذن ولي، مفهومه أنه إذا أذن الولي جاز مطلقا، سواء أذن إذنا عاما بأن قال خذ المال اتجر به، أو إذنا خاصا. لكن نقول المراد بقوله بغير إذن ولي يعني إذنا خاصا. طيب، يقول فلا يصح تصرف صغير وسفيه بغير إذن ولي، فإن أذن الولي صح التصرف. ثم قال المؤلف رحمه الله وأن تكون العين مباحة النفع من غير حاجة، أن تكون العين، تكون العين يعني المعقود عليها، مباحة النفع خرج به ما فيه منفعة محرمة كالخمر والخنزير، وخرج بقوله النفع ما لا نفع فيه كالحشرات، وخرج بقوله من غير حاجة ما يباح، ما لا يباح إلا لحاجة كالكلب، وخرج به أيضا من باب أولى ما يباح للضرورة كالميتة والخمر لدفع لقمة غص بها وما أشبه ذلك. إذن من شروط البيع أن تكون العين المعقود عليها مباحة النفع من غير حاجة، من غير حاجة، فإن كانت لا تباح إلا لحاجة فإنه لا يصح. طيب، قوله أن تكون بلا بغير حاجة، هذا القيد هل هو حاصر، هل هو قيد حاصر، أو أن يقال على سبيل الإطلاق؟ يعني يشترط في العين أن تكون أن تكون مباحة إباحة إيش مطلقة، يشترط في العين أن تكون مباحة إباحة مطلقة، أما ما يباح في حال دون حال فهذا لا يجوز بيعه. إذن من شروط البيع أن تكون العين المعقود عليها مباحة النفع من غير حاجة، يعني أن تكون مباحة على سبيل الإطلاق، فأما ما يباح عند الحاجة أو في حال دون حال فلا يجوز. فإذا قال قائل ما الدليل على اشتراط هذا الشرط، ما الدليل على اشتراط هذا الشرط، نقول البيع جائز جوازا مطلقا، البيع جاء الشرع بإباحته إباحة مطلقة، فيقتضي أن يقابل هذا المال أو هذا العقد بنفع يباح إباحة أيضا مطلقة، فالمشتري يعطي البائع دراهم ينتفع بها انتفاعا مطلقا، فلا بد أن يكون العوض الذي يبذله البائع مما ينتفع به المشتري انتفاعا مطلقا، هكذا يعلن الفقهاء رحمه الله. واضح؟ نقول إذا قال قائل ما الدليل على هذا الشرط، يعني أن تكون العين مباحة النفع من غير حاجة، وأن ما يباح وأن الشيء الذي لا يباح إلا لحاجة لا يجوز بيعه، بمعنى أنه اشترط أن تكون المنفعة مباحة على سبيل الإطلاق، مباحة على سبيل الإطلاق. الفقهاء رحمهم الله يقول يعللون هذا بأن الشارع جاء بإباحة البيع أو بجواز البيع جوازا مطلقا، فيقتضي هذا جوازا مطلقا أن يقابل العوض بعوض آخر يجوز جوازا مطلقا. فالمشتري يعطي البائع الثمن، يعطي البائع الثمن، فالبائع ينتفع به انتفاعا مطلقا. فيقتضي ذلك أيضا أن البائع حينما يعطي المشتري العوض أن يكون هذا العوض مما يباح انتفاع به انتفاعا مطلقا، يباح انتفاعا مطلقا. واضح؟ طيب. ويمكن أن يعلل أيضا بيستدل بدليل آخر، وهو أن بذل المال فيما لا يباح إلا لحاجة دون حاجة، يعني في لحاجة ولا يباح إباحة مطلقة، أنه من باب إضاعة، من باب إضاعة المال، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال. طيب، يقول المؤلف رحمه الله: أن تكون عين مباحة النفع من غير حاجة، من غير حاجة. طيب، مثل اللي يباح النفع من غير حاجة، كلب، حمار، مثل سيارة أخرى. لا، شو السيارة؟ أي اللي لا يباح إلا لحاجة، يجوز للحاجة، الكلب وغيره، جلد الميتة، يعني إباحته ليست إباحة مطلقة. طيب، مثله جلد الميتة، جلد الميتة، ها، السنور، السنور، نعم، لا، السنور بيعه حرام، أما الانتفاع به يجوز مطلقا. أي فرق، السنور يجوز الانتفاع به انتفاعا مطلقا، الكلب لا يجوز، لا يجوز الانتفاع به انتفاعا مطلقا، انما يقتنى لصيد او حرث او ماشيه. طيب، جلد الميتة على المذهب ايضا مما يباح الانتفاع به لا على سبيل الاطلاق، لانه ينتفع به في اليابسات دون المائعات، ها، فلا يجوز بيعه، فلا يجوز بيعه. لكن إذا قلنا بالقول الراجح، وهو أن جلد الميتة يطهر بالدبغ، فإنه يجوز بيعه، لأنه حينئذ يكون كالثوب المتنجس، كالثوب المتنجس. طيب، إذن نقول من شروط البيع أن تكون العين المعقود عليها مباحة النفع، النفع من غير حاجة. طيب، مباحة النفع قلنا يخرج بقولنا مباحة النفع النفع المحرم، ويخرج أيضا ما لا منفعة فيه، ما لا منفعة فيه. لكن هذه المسألة، أعني ما لا منفعة فيه، ما الضابط فيها؟ قد يكون الشيء فيه منفعة عند شخص ولا منفعة فيه عند آخر. فمثلا الإنسان أراد أن يجري تجارب، تجارب مثلا على حشرات، فذهب واشترى حشرات، يعني عند حشرات، عند إنسان عنده حشرات، فقال أعطني إياها، قال لا، فاشتراها منه، هي بالنسبة له فيها منفعة. فهل المراد من منفعة هنا بالمنفعة ما يعود على العاقد، أو ما عده الناس منفعة فهو منفعة؟ لأن الناس، بعض الناس الآن يشتري أشياء ما فيها منفعة، عندك أنت ليس فيها منفعة، لكن هو يرى أن فيها منفعة. مثل ماذا؟ غير الحشرات، لا، بعض الطوابع فيها، يعني العملات الآن، وبعض الطوابع قد يشتريها الإنسان للتجارة، للتكسب، هذه تكسب. لكن من الناس من يشتريها لمجرد هواية الجمع، جمع طوابع، الأثار أو السم، الأثار يشتري بعض الناس، الأثار، شوف عموما الأثار، الطوابع، النقود القديمة، إذا اشتراها للتجارة يتجر بها، هذه ما فيها منفعة، منفعة تجارة، إدارة مال. لكن لو اقتناها لذاتها، لذاتها، إنسان يفتح البوم عنده طوابع، مجمع طوابع أو مجمع عمولات، مجرد هكذا، لا، ليس تجارة، ما يتاجرهم، كيف؟ لا، هو يشتري، ما يبيع، عنده مثلا أشياء ما يبيعها مهما كان، ما يشتريها لا يبيعه، هواية، هواية. هل المراد بالمنفعة، يعني منفعة، يعني إذا قيل لا بد أن يكون بذل المال بما في منفعة، هل مراد بالمنفعة مثلا ما عده الناس منفعة؟ يعني أفرض أن الإنسان مثلا يشتري بالونات ويشتري مثلا مفرقعات، يقول في منفعة، استانس يشتري نفخات وينفخ ويطلق ويقول أنا استانس. ما المرجع في مسألة المنفعة؟ منفعة. نقول هنا لا يرجع إلى إيش؟ إلى الشخص بنفسه، بل ما عده الناس منفعة فهو منفعة. وإن كان قياس المذهب، يعني لو أردنا أن نقول قياس المذهب، قياس المذهب أن المنفعة في الواقع يرجع إليها، يرجع في قدرها أو في ضبطها إلى الشخص نفسه. ولذلك في كتاب الطهارة، في مسألة النجاسة اليسير ما يعفى عن يسيره، قالوا اليسير بحسب لكل شخص بحسبه. ما مر علينا هذا؟ اليسير لكل شخص بحسبه. وقلنا أن هذا القول ضعيف، لأن من الناس من يكون عنده وساوس فاليسير كثير، ومن الناس من يكون عنده تفريط فالكثير يسير، فيرجع إلى ما عده الناس كثيرا أو يسيرا. فهذه المسألة أيضا مثلها، نقول ما عده الناس منفعة وأطبق على أن هذا فيه منفعة فيجوز. فمثلا الحشرات عند عامة عند بعض الناس قد لا يكون فيها منفعة، لكن الناس يعلمون أن هذا الذي اشترى هذه الحشرات لإجراء تجارب أو لعلاج أو ما أشبه ذلك أنها منفعة، فعلى هذا يجوز بيعها. لكن لو أن إنسان اشترى حشرات لمجرد الاقتناء فقط، يقتني حشرات، تقول هذا ليس فيه منفعة، لأنه ليس هناك منفعة من كونك تقتني الحشرات فقط. واضح الآن؟ نعم. الحشرات ليست إباحتها إباحة مطلقة. شون؟ ما فيها منفعة. إحنا ما نتكلم عن إباحة مطلقة. ليست منفعة مطلقة. لا قيد منفعة، أن تكون العين مباحة النفع من غير حاجة. فمثلا الكلب نفع ومباح لكن لغير حاجة، لحاجة. الحشرات ما فيها منفعة أصلا، يعني إنسان مثلا يشتري قنافس وصراصير، كيف؟ هذه مسألة الأكل ما يجوز ولو مجانا. الجراد جاء الشرع بإباحته، جاء الشرع بإباحته. نعم. وحلت لنا ميتتان ودمان. قلنا أنه لا يباح شراؤه على المذهب، لا يجوز شراؤه لأن منفعته مقيدة، لأنه لا يباح الانتفاع به انتفاعا مطلقا، إنما ينتفع به في اليابسات دون المائعات. والصحيح أن جلد الميتة حتى قبل الدبغ يجوز بيعه، إذا قلنا أن جلد الميتة يطهر بالدبغ فهو بمثابة بيع الثوب المتنجس. نعم. السنور الصحيح انه ما يجوز بيعه، سبقت لنا هذه المساله. بعض العلماء يرون ان جواز بيع السنور يضعفون حديث جابر، لكن حديث جابر صحيح ما في ضعف، ان نهى النبي عليه الصلاه والسلام ببعض الزجر، وهذا اختيار ابن رجب رحمه الله. والمذهب يجوزون بيع السنور ويحملون ما ورد النهي عنه على سنور لا منفع، لا نافع فيه، لكن الأخذ بظاهر الحديث والأولى. كل ما فيه نفع مباح يجوز بيعه، بشرط ثلاثة: نفع مباح من غير حاجة، هو الضوابط هذه. كل ما فيه منفعة مباحة لغير حاجة، لا، الشيء اللي نهى عنه الشارع منهي عنه هذا. تبدي جنسات وخنزير فيه نفع ومباح، من قال لك يباح انتفع به الحاجة؟ ما يجوز بيعه. ولذلك قال لا هو حرام، الضمير يعود على أرأيت شحوم الميتة. إذا كان فيها منفعة، إذا كان الذي يعني يريد أن يشتريها لمنفعة لمصلحة ما في بأس. المصلحة مثلا إجراء تجارب علمية، إجراء مثل دراسة هذه الحشرات لمعرفة مدى أضرارها، علمهم فيها فائدة علمية. أما مجرد اقتناء يشتري مثل حشرات يقتني مش الفائدة. يأثم إيه إذا كان بذلها يأثم، لكن بذل الإنسان اشتراءها لو لم يجد إلا شراء. وكذلك في الكلب لا الإثم على الآخذ. لا لأن تدخل مستثنى الشرع يدخل فيه أشياء أخرى مثل جلد الميتة ما يدخل عند على هذا. لا هو كل عين مباحة النفع. كل عين مباحة النفع يجوز بيعها إلى هذه ما تدخل، لأن هذا منهي عنه. يعني هو يدخل تحت القاعدة لكن يخرج بنهي الشارع. يعني مثلا السنور فيه منفعة ومباحة لغير حاجة، الأصل أنه يجوز بيعه لكن ورد النهي عن بيعه، هكذا أحسن. إذن هو ورد النهي عن بيعه فلا يجوز، إذن الكلب ورد النهي عن بيعه فلا يجوز، ونجعل الضابط أن كل عين مباحة النفع. لا في أشياء ما ورد الشارع بالنهي عنها مثل جنس حشرات يجوز في منفعة مباحة مطلقة. نعم لو قلنا أن جلد الميتة لا يطرب الدبغ هل يجوز بيعه؟ لا ما يجوز. شيخ فيه منفعة بس منفعة مقيدة، يشترط أن تكون المنفعة إيش مطلقة. شيخ مثل الحشرات ما فيها منفعة مقيدة، فيها بس منفعة واحدة. لا منفعة مقيدة للشخص، لكن جلد الميتة عندهم يقول لا بد من العين، أن تكون المنفعة فيها مطلقة. أما ما يباح في حال دون حال أو يباح مقيدا هذا لا يجوز. الحمار مثلا يجوز ركوبه؟ يجوز ركوبه منفعة مباحة، أن تشتري الحمار للأكل تشتري الركوب منفعة مباحة مطلقة. وذلك يعني كون يقول ما نهى عنه الشارع صحيح هذه، لكن ما تستطيع إدخال مثلا الحشرات جلد الميتة تخرج مسائل. فيقول قال مثلا الحشرات لم يرد الشرع بمنعها، هل إذن يجوز؟ الأصل الجواز، لكن بالقيد هذا تخرج الحشرات. ديدان اي يجوز هذه، سيأتينا إن شاء الله تعالى. ها الثمن يجوز بيعه مش المنفعة فيها. حتى الجلد يرون أنه نجس. هذه عادي مسألة أخرى، هذه تأتي مثل مسألة الحشرات، من اشتراها لتجرى تجارب ولم ينفع هذه بنفع. أما ما يعني شراؤها هكذا بس يعني استعراض أمام الناس وش ما الفائدة؟ لو شوف يا أخي لو كان فيها خير لأباها الشر. أقول هذه الحشرات والثعابين والعقارب ونحوها لو كان فيها خير ومصلحة للعباد لا أباح الشر، لم يحرم الشر إلا لما فيها من الضرر. نعم. طيب لو واحد اشترى النقود مثل عملة ثانية بينتفع منها عقب، يعني ما حط باله بس عاد تجي حاجة عقب. المهم إذا كان يشتري العملة يتاج العملات. لا المهم إذا كان ها قلت تجي هذه حاجة أي ما في بس. شيخ نص في حشرات ما يحتاج نص، إضاعة مال. إيش تستفيد تشتري صراصر وذباب ذبابين جمع لي ذبابين أي حتى هذه لأن المال جعله الله عز وجل قياما للناس. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، فلا يجوز بذل هذا المال الذي هو عماد الحياة، لا يجوز بذله في شيء ليس فيه منفعة من باب إضاعة المال. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن قيل وقال ونهى عن إضاعة المال، وإضاعة المال بذله في المحرم أو في ما لا فائدة فيه. حتى وصاد ما يجوز بيعه. شو تحريم أكلها؟ تحريم أكل الحشرات. مش مثل اضرب مثال حشرات. صاد مثلاً خنافس أي خلاف لما فيها من الضرر، أي مستخبثة من الخبائث، ما يحتاج هذه. يعني مثل مسألة الـ هذه الأشياء، أول أنها تشتمل على الضرر، يعني تشتمل على الضرر، وأيضا هي من المستخبثات. الألعاب النارية يا شيخ إيش فيها؟ هل يجوز شراؤها؟ الألعاب النارية شيخنا رحمه الله يحرمها من جهتين، أولا أنها ما فيها من الضرر والخطر، وثانيا من باب إضاعة المال. الشيء اليسير اللي ما فيه بذل مال كثير، يعني اشتريت مثل لصبي مثلا بشيء بريالين ثلاثة ريال، احيانا المفرقعات تصل الى الاف، تدرون انا اقول المفرقعات هذه في اشياء منها بالاف، صواريخ ومصواريخ، ويحصل ازعاج منها، ازعاج قنابل، كانك في حرب، يعني ايام الاعياد الناس في الليل كانهم في حرب، دب دب دب